إليك وكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا ولا إله غيرك ولا إله غيرك. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا حمدا كثيرا حمدا طيبا مباركا فيه على نعمة القرآن، وكفى بالقرآن شافيا وكافيا. والحمد لله رب العالمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. جاءوا بالجان والشياطين وجاءوا بالأسحار قيدوا الجان وقيدوا الشياطين بالأسحار قيدوا في أبدان الصغار قيدوا وفي أبدان الكبار قيدوا قيدوا جانا وقيدوا الشياطين في البنات والأمهات جان في البنات والأمهات شياطين. جاءوا بالخدام من الجن وجاءوا بحراس من الجن جاءوا من الصبا من الصغر وسكنوا في الكبر عطلوا في الكبر جان وشياطين خدام شياطين، حراس شياطين، تشكلوا وتصوروا أسودا ونمورا وقردا وحيات وأفاعي وثعابين جاءوا بصور شتى وعلى هيئات شتى وعلى أشكال شتى، جعلوا البيت كله دمار وجعلوا البيت كله شتات وجعلوا البيت كله فرقة وجعلوا البيت كله تعطيل، جعلوا البيت كله شتات وجعلوا البيت كله حرقة وفرقة ودمار وشتات، جاءوا بأسحار شتى أسحارهم عظيمة، أسحارهم كثيرة في الأودية وفي الأنهار وفي البحار وفي القبور وفي الهواء وفي الأضرحة، جاءوا بصور شتى وجاءوا بمصائب شتى وجاءوا بحالات شتى، جاءوا بقبور أسحارهم في قبور، أسحارهم في تراب، أسحارهم في ثرى، أسحارهم بنجوم، أسحارهم بكواكب، أسحارهم في هواء وفضاء، أسحارهم عظيمة، كفرهم عظيم، ظلمهم عظيم، لم يرحم صغيرا ولا كبيرا، لم يرحم أما ولا ابنا، لم يرحم أما ولا ابنه، لم يرحم أما ولا مولود، سحر عظيم أثر من بطن الأم، جاء من بطن الأم، من ولادة الأم، من نفاس الأم، من رضاعة الأم، سحرهم عظيم، جاءوا بسحر عظيم، أسحارهم شتى، فهم يسمعون الآن، فاسمعوا معشر الجن والشياطين، أعظكم طاعة لله جل وعلا، إلى كل من جاء إلى هذا البيت فعذبه وأذله وأوهنه وأمرضه لتعطيل كل شيء. لقد سمعنا معاناة طويلة، سمعنا قصصا غريبة، وسمعنا صورا مرعبة، وسمعنا ما سمعنا، نعم يطالعون الجن والشياطين يقظة مناما واقعا حالا، يروا أمورا تخيف القلوب ترعب القلوب، يتعايشون معها منذ الصغر، تعطيل تام في كل شيء، في الأبناء جميعا تعطيل تام، في أبناء الأبناء وبنات الأبناء، بل قل لم يسلم ولم تسلم إلا واحدة تزوجت، والكل والجميع تعطيل تام في خطبة، وتعطيل تام في زواج، وتعطيل تام في ولادة، لا زواج لا ولادة لا فرح. جاءوا بأسحار شتى، الغاية منها تعقيم في كل شيء، يروا قردة ويروا حيات ويروا ثعابين ويروا نصارى ويروا الصليب ويروا الأسود ويروا اعتداءات ويروا حتى بين اليقظة والمنام، أسحار كثيرة عظيمة، اعتداءات في الليل من الرجال والنساء، كلاب مفترسة تلاحقهم تنهشهم تعضهم، أسود في البيت وفي الأبدان وفي المنام، رؤية الجن في البيت، صعوبة الحركة في اليقظة وفي المنام، لصوص تلاحقهم تريد سرقتهم، يروا كثير مياه البحر تفيض عليهم، أمواج عاتية رؤية البحر في الأحلام، رؤية الحمامات والحمام به نجاسات، رؤية عظيمة لاعتداءات وتحرشات، حيوانات وكلاب وأسود وقطط وقردة وثعابين وحيات. نعم، أصوات الأمواج، أصوات الأمواج، أصوات الأمواج، أصوات الأمواج، نعم أصوات الأمواج. رؤية الجن في الغرف، التحرشات في المنام، التحرشات في المنام، شرب الخمر في المنام، شرب الخمر في المنام، النصارى في البحر، النصارى في البحر، القطط المتكررة في المنام، صوت القطط، لواء القطط والقرود والقردة كذلك في المنام. نعم، رؤية الزواج، الخطبة والزواج في المنام، لكنها تغيب في الحقيقة، تغيب في اليقظة، تغيب في الحقيقة وتغيب في اليقظة. رؤية الجن رجالا ونساء بوجوه الأمهات والبنات والصديقات، رجل أسود، رجال سود، أحلام وأعراض في اليقظة والمنام، أعراض في اليقظة وفي المنام. نعم، رؤية النصارى، رجال على دين النصارى، على الصليب والنصارى. نعم، رؤية رجال في المنام يحكمون الأجساد حتى لا تستطيع الحركة، حتى لا تستطيع تلاوة القرآن، حتى لا تستطيع الحركة، وحتى لا تستطيع تلاوة القرآن. أعراض كثيرة جدا، رؤية عظيمة، تأثر بالشيطان والشيطانة، بالشيطان والشيطانة، وبالفواحش والفساد، وبالموروث من الأم، وبالمربية والعاشقة، وبالمربية والعاشقة، الطيار والغواص، الطيار والغواص، والعين والحسد، والعين والحسد، والجبارون والمتكبرون، والأبارسة، وتعقيل الزواج والدراسة، وتشويه الجمال. أعراض كثيرة جدا منذ الصغر، عصبية وكراهية مع الأم رغم أنها تحبها كثيرا. نعم، تصارع في المنام، رؤية القدم حافل، رؤية القدم حافل، والجسد عار في المنام، العزلة والخمول كثير، وكثرة النوم أثناء الدراسة، خوف من النوم، خوف من النوم في الظلام أو في عزلة في الغرفة، أو خوف من العزلة قبل النوم، مشاكل مع الناس، صعوبة في التحدث مع الناس وفي القبول مع الناس حتى في الدراسة، رغم أن العقل يجد ويجتهد ويتفوق في ذلك. الإحساس بالتعب الدائم، الإحساس بالحزن بالحزن دون سبب، الإحساس بالحزن دون سبب، نبض في الجسد في الرجل اليمنى والشمال، الأيدي والبطن والخصر، والشق اليمين في الرحم، تحرك في الأصابع، وتحرك أيضا في الكتف، حركة في الوجه، ازدياد ضربات القلب، ارتعاد داخل الجسد. نعم، السحر مأكول من الصغر، العين والحسد وما شابها. إنها أعراض يسيرة كتبت في أوراق، وما سمعناه كان أشد وأعظم، ما سمعناه كان أشد وأعظم. الأم تتعرض للسحر منذ أول يوم من زواجها، رؤية العقارب أو عقرب أسود حقيقة، تعقيل منذ أول يوم من فراشها وزواجها منذ عقود وسنوات، أسحار تجدد على الأبواب والأعتاب، في الطعام والشراب، في الحمل والولادة، بل يساق ولدها وتأخذه بوصية ممن كانت تريد أذيتها وهي لا تعلم، أن تجعله في ضريح ويغلق عليه في الظلام، يصرخ يصرخ ويستنجد، ولا أحد يستطيع أن يجده حتى سكن ما سكنه من الجن، في مكان مظلم جن يسكنون قبرا وضريحا فيه كفر وشرك والعياذ بالله، واستعاذ واستعاذ من غير الله جل في علاه. مصائب كثيرة أخذت إلى الذبح لغير الله أكثر من مرة، مما زاد في مبلة وجعل الأذى يزداد على الأبناء والبنات، فكل ولد من أولادها وابن من بناتها تعطل عليها أمر الحياة، في خطبة، في زواج، في سعادة، في عمل، في مال. تعطيل تام للصغار والكبار في كل بلد وفي كل وجهة، حيثما وجهوا لا خير وحيثما وجهوا لا بركة ولا توفيق ولا سداد. جان تحكمهم وجان تغلبهم، حتى البيت الأول هو الآن إلى الآن مغلق منذ عقود وسنوات، منذ عقود وسنوات. ويرون في المنام أن الأسود تحيط به، أن الأسود تحيط به، فلا يقدرون على إتيانه، ولا يقدرون على فتحه، ولا يقدرون على بلوجه ودخوله أو المكتفيه منذ عقود طويلة. إن الجن قد تحكمت في كل شيء، وإن الأسحار الحقيقية التي رؤيت، وإن الأسحار التي عرضها جلي الآن، وإن الجان الذين هم الآن في صرع الآن وغيرهم كذلك يعذبون الأفراد والأبدان، يعذبون في زواج ويعذبون في أبناء. تعذيب تام من الجن والشياطين من وكلت لفعل فاعل من شيطان أسود أو ساحر علي بتعطيل كل شيء. أن تبقى موكلة بالأبدان حتى تقيدها عن كل خير وتحجبها عن كل خير. مهمتها في اليقظة ومهمتها في المنام أن تحبس منذ الصغر ألا يكون خير، منذ الصغر ألا يكون الخير. وهذا ما كان. فنرى الآن الأطفال الصغار كذلك يصرعون، كذلك هم صرعى، مما يدل على أن هذه الأجساد كانت كذلك صرعى وهي صغيرة ولا تعلم، فينمو معها الصرع والجن والشيطان في البدن، فيصبح في الكبر عدو كبير، عدو قوي يعذب بشراسة وبقوة، يتحكم في الجمال ويتحكم في القوام ويتحكم في الزواج ويتحكم في العمل والمال، بل ويتحكم في السعادة، بل ويتحكم في الأنفاس. هو من يسوس، هو من يقود، هو من يسير، هو من يتحكم. نعم، هذا هو الحال وهذه الصورة. الآن الكل يعاني ومعاناته تختلف عن غيره، وإن كان تعقيل واحد هو التعقيل التام. فاسمعوا معشر الجن والشياطين، نحن في بداية السير بإذن الله جل وعلا. فاسمعوا معشر الجن والشياطين في الصغار وفي الكبار، نحن في بداية السير بإذن الكريم جل وعلا، نحن في بداية السير بإذن الله سبحانه وتعالى. فاسمعوا معشر الجن واسمعوا معشر الشياطين، نعظكم طاعة للمولى جل وعلا أن تكونوا عباد الله إخوانا، أن تكونوا ماذا؟ أن تكونوا عباد الله إخوانا. جاءت بكم الساحرة وألزمتكم بهذه الأبدان منذ الصبا لتعطيل كل شيء، ومنكم من ولج بعين ونظرة منذ الصبا، ومنكم من جاء بعدوان وانتقام منذ الصبا ومنذ الصغر. جئتم بأسرار وبأصحاب، جئتم بقوة وسكنتم بقوة، نعم جئتم بقوة وسكنتم بقوة. اخترتم البنات، اخترتم الأمهات، انتقلتم وتنقلتم بين البنات والأمهات. منكم مسلم يرفع التوحيد لله جل وعلا، منكم مؤمن يرفع التوحيد لله. ولهذا الأخت الكبيرة تقول أنها ترى رجل أبيض يلبس البياض، يلبس جلباب أبيض، والآن التوحيد في اليد اليمنى يرفع وحده عاليا، توحيدها في السبابة يرفع بإذن الله جل وعلا. نعم، ما كان يرى لها في المنام جلاه الله الآن. تراه دائما يلبس لباسا أبيضا، يلبس قميصا أبيضا لا يؤذيها، والآن نرى أن توحيدها يرفع وحده بإذن الله جل وعلا. فنبدأ مستعينين بالله تعالى، نخاطب الكفر الفاجرة، الذين آذوا هذا البيت كله. لقد سمعنا ما تشيب من هوله رؤوس الولدان. لقد سمعنا أمورا عظيمة, سمعنا أمورا عظيمة جدا جدا جدا, لم يسلم منها صغير ولا كبير, لم تسلم منها أما ولا بنات جميعا ولا أبناء جميعا. فاتقوا الله معشر الجن وأجملوا في الطلب. الأم تضع بخورا وهي صغيرة شافة في بداية زواجها, فإذا بابنتها يصيبها عجاج في الوجه وتغير في البصر, إلى الآن يلاحقها إلى الآن, وقد تقدم بها العمر وتعطيهم أيضا في الزواج. الكل معه آفات والكل معه حوادث ومصائب, كل واحد من الأبناء وقعت معه معضلات ومشكلات, وفيه داخله أسرار وأحلام ورؤى ومنام. كل واحد يعاني, كل واحد يشكو, الجن الجن, الشياطين والشياطين, والعلل استمرت في الأبدان عقود أكثر من 30 سنة, أو قل أكثر من 40 سنة إلى يومنا هذا. إنه التعذيب بالسهر, وكان التهديد تسمعه الأم حقيقة, كان التهديد تسمعه الأم حقيقة, تسمعه من الساحرة حقيقة عيانا. نعم أنها سجنت بسحر فلن تخرج من البيت, أنها سجنت الأبناء والبنات فلا زواج أبدا, فلا زواج أبدا, فلا زواج أبدا. إن مما يجعلكم تؤمنون بالله جل وعلا معشر الجن والشياطين ما سمعتم الأم قد حكته وقصته خبر باليقين, حينما علمت الساحرة وهي في طريقها إلى الحج ماذا قالت الأم؟ قالت اللهم إن كنت تعلم, اللهم أرني في الساحرة دليلا وبرهانا. كانت الأم تعلم أن الساحرة تسحرها وتهددها حقيقة بالسحر, فكيف لها أن تذهب إلى الحج؟ فكيف لها أن تحج بيت الله جل وعلا؟ فقالت الأم الطيبة, رفعت يداها وتضرعت إلى خالقها, اللهم إنك تعلم من سحرتني. وكانت تعلم الأم أنها هي الساحرة, اللهم اللهم أرني فيها دليلا وبرهانا, اللهم اجعل يدها لا ترفع, لا ترفع أي تلبية, لا ترفع إن كانت ساحرة حقا. فما استطاعت هذه الساحرة أن تحج, فكسر ذراعها وعاودت الرجوع ولم تتمم شعائر الحج. سبحان ربي, إن الله جل وعلا للظالمين بالمرصاد. هذه رسالة أوجهها لكل ظالم في الأبدان وحول الأبدان, رسالة أوجهها لكل ظالم في الأبدان وحول الأبدان. قيدتكم بسحرها فقيدتم أبناءها وبناتها, قيدتكم بأسحارها فقيدتم بدنها بدن الأم وبدن أبنائها وبناتها. لا عمل, لا زواج, لا سعادة, لا أفراح, إنه السحر العظيم, إنه السحر العظيم, إنه السحر العظيم, إنه السحر العظيم, إنه السحر العظيم, إنه السحر العظيم, إنه السحر العظيم. سحر للكراهية عظيم, وسحر للبغضاء عظيم, وسحر للعداوة عظيم, وسحر للفرقة عظيم, وسحر لتعطيل القبول والمحبة عظيم. أسحار عظيمة عقدت هنا, وأخرى دفنت هنا, وأخرى أحرقت هنا, وأخرى في بحار, وأخرى في قبور, وأخرى في أعتاب, وأخرى في أبواب, وأخرى في بيت قديم, لا زالت إلى يومنا هذا قابعة. فاسمعوا معشر الجن والشياطين, فاسمعوا معشر الجن والشياطين, إلى كل شيطان يسكن شقا يدا شمالا, يسكن شقا ويدا شمالا, إلى كل شيطان رجيم. فاسمع واعلم أننا معك طاعة لله جل وعلا، ونبين لك الحق والفضل والخير طاعة للمولى جل وعلا. لماذا جئت إليها؟ لماذا سكنتها؟ تكلم. لماذا سكنتها؟ سحر عظيم وإلا تتعذب، سحر عظيم. طيب أي سحر هذا جئت به؟ أي سحر مدفون؟ في أي مكان مدفون؟ في أي مكان مدفون؟ في المقبرة. في أي مقبرة؟ في أي مقبرة؟ أنا ما بغيت نقول. لا تكلم. لا بنقول. أرأيتك ماذا حل بالأسرة؟ فرضا فرضا لم يسلم واحد منهم، يعني كل أبناء والبنات ما شاء الله الكل في تعذيب، صح؟ الكل منذ الصغر في تعذيب إلى يومنا هذا، صح؟ وأنت شيطان خادم أسحار، شيطان أسود. نعم شيطان أسود خادم سحر أسود في قبر. بماذا صنع؟ بالصور. صنع بالصور. طيب أي صور هذه؟ يعني الساحرة أخذت صور، الصور الكل جميع، ها صورهم جميعا. من والنجاسة لطخت الصور بالنجاسة وبالدم حتى تبقى صورهم وأنفاسهم وأشكالهم مع الناس وفي الحياة كأنها نجسة، ولهذا هي ترى كذلك الحمام النجس، وترى النجاسات في الحمام تفيض عليها. وهذا لا شيء. وهذا لا شيء. أي نعم وهذا لا شيء، هذا الجزء اليسير مما صنع. وقد سمعنا حقيقة من الإنس قبل أن نسمع من الجن أنواع الأسحار والأذية التي تعرضوا لها بالليل والنهار. جبل. نعم. جبل. نعم. جبل من الأسحار، أي أن هذه الساحرة كانت لا ترتاح أبدا، كانت تتفنن في كثرة الأسحار، ومن هنا يعلم كثرة الجن الذي ولج بكثرة الأسحار، من هنا يعلم كثرة الشدة والمحنة لكثرة الأسحار، من هنا يعلم كثرة التعذيب والتعظيم لكثرة الأسحار. أي نعم الأنفاس تؤثر والأخلاق تؤثر والتعامل يؤثر حقيقة، صنائع المعروف تقي مصانع السوء كما قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. القتل. القتل. نعم. القتل الحقيقي. الموت. طيب. طيب يعني ماذا تقول؟ نحن لا نفكر أصلا في الخطة والزواج، نحن نفكر في طريقة للموت الحقيقي. هذا هو الهدف، النفس الخبيثة مع السحر الخبيث من أجل القضاء على الحياة والروح. ولهذا حينما لم تصلوا إلى الموت الحقيقي بأجر من الله جئتم إلى شيء آخر، وهو ماذا؟ التعطيل في الحياة، وكل شيء بقضاء. لا سعادة، لا حياة. لا حياة. ماذا صنعت لها؟ كل شيء. مثلا من أنتم يعني؟ أنا ومعايا. طيب بماذا ولجت أنت؟ سحرك بماذا؟ سحر القبور، سحر الصور من صغيرة هي. أنت مواكب بسحر القبور والصور منذ كانت صغيرة. لا. طيب جيد. كم سنة حينما دخلت؟ كم كان عمرها؟ كم كان عمرها حينما دخلت؟ ثمانية. سبعة. طيب سبع، المهم سبع ثمانية تسع سنوات صغيرة دخلتها بسحر القبور والصور، ماذا صنعت لها؟ بماذا وكلوك؟ الكره في البيت، الكراهية في البيت. ولهذا كانت هي ترى أنها ترى العصبية مع الأم، وهذا ما قالته سبحان الله في أعراضها، كانت تجد نفسها قوية وتغضب بقوة على الأم شيء مبالغ فيه، ولا تعلم السر والسبب، والآن لا تجليت السبب. طيب واصل. كراهية الأب كلهم. كراهية الأب أيضا. ثم إحنا كنكرهوا في باهم وكرهوا في باهم في كراهية مع الأب تجعلهم يكرهون الوالد والكرهون. خصوصا الأولاد باش ما يكونوش عنده السند ما يلقاش علاش يتعكس غادي الأولاد يكرهوه. وجعلتم العداوة مع الأبناء مع الأب حتى لا يعتمد عليهم الوالد في كباره. لا يكون سند له ودعم له. سبحان ربي. تخطيط. أي نعم. الكره. ثم ماذا جعلتم أيضا؟ فلوس. المال. كاش الفلوس. محق المال. كيف يمحق المال بسببكم؟ ما هي السبب؟ لا بركة. وإن كان المال كثير لكن لا بركة فيه. تمحقون البركة. سباها. كان يقدر يعيش مالك. وإحنا ما خليناهاش. خاص الدلة والاحتقار. خاصهم يكونوا هما تحت الناس. أقل واحد هما يكونوا أقل من أقل واحد. نعم. والدهم يعني كان بإمكان يكون صاحب ثراء وغنى ورزق واسع ولكن جعلتهم في الدون أقل الناس. ولهذا بيته الذي اشتراه في منطقة جميلة في الرباط السويسي هي الآن إلى الآن البيت مغلق والجن والشياطين مهجور. وهنا يحيلون على كم البيت مهجور ولا يعرفون السبب. أن السبب خراب ويكون في مكان عال مكان راق ومع ذلك مهجور. وترى الابنة الوحيدة التي تزوجت أنه تحيط به السباع والأسود ملوك الجن إن كانوا يتشكلون حراس. طيب ثم ماذا صنعتم؟ محق المال حتى في البيت الواحد الذي شراه. محق المال في كل شيء. هذاك البيت أصلا إحنا بغينا يبيعه لاش مخليه؟ ولماذا؟ ما يكونش عنده الدار. ولماذا؟ البيت الوحيد الذي شراه في حياته يباع. حتى لا يبقى له شيء. مخصوص. ها؟ احنا بغينا يعيشوا في الزقة. يعيشون في الشارع. الانتقام. لا أحد يتزوج. لا أحد يغنم يسعد. لا أحد يرتاح. العداوة. الساحرة هددت ونفذت. عرفتي الأموال طائلة. أموال. على السحر. الساحرة أنفقت أموالا على السحر كما قال الله سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تذبح العجول. كانت تذبح العجول من أجل أذية الأسرة بأكملها. لماذا؟ لأنها هي من اختارت هذه الأمة الأم للزوج وما كانت تعلم سيكون غنيا كريما صاحب خلق ها صاحب اتزان. ولكن الله جل وعلا جعلها البيتوتة مع الزوج والاستقرار معه. يا رب الراجل يخرجها بالنتيف وبالضريب. فكان خلاف ما أرادت وما تشاءون إلا يشاء الله. مفهوم. فسبحان الله فزاد حقدها وغلها. كيف أنا آتي بها إلى الخير بنفسي؟ كيف أنا أقدمها إلى رجل طيب بنفسي؟ فأعطت عهدا على أن تؤذيها وأقسمت على ذلك حقيقة فنفذت أسحارا كثيرة جدا. سنين طوال وعقود وهي كتسحر. طيب وبهذا آذت الأم حتى أنها أقدمت الأم على أمور السحر والأم طيبة لم تكن تعمل لها سحر. نعم كانت تزيدها ابتلاء وبلاء وفتنة ومحنة والأم لا تعلم أنها تؤذي نفسها وأبناءها على حسن نية. تقدمها إلى من يعالجها فقيه وهو يزيدها سحرا. إلى الأضرحة تزيدها سحرا. إلى الذبح وتزيدها سحرا وهي تشاهد وتطالع. طيب اسمعني جيدا لقد عذبت هذه الفتاة وعطلت زواجها. عذبت يوم كامل. أنت شيطان كبير. له القوة والقدرة على ذلك. الشيطان الكبير له القوة أن يتنقل أن يجعل قاعدة في بدن وأن يؤذي الكل والجميع. أن يؤذي من شاء. نعم. طيب، ولماذا اختص هي بالضبط دون غيرها؟ أن تسكن فيها هي دون غيرها، لماذا؟ هي كانت زوينة وظريفة ومحبوبة. طيب اخترتها هي. طيب والسؤال، هي صغيرة، لماذا لم تختر الأخت يعني الأولى الكبرى؟ يعني لما عشت اخترتها شيء هي؟ لماذا؟ محصنة. والآن المسلم في ثبات يرفع الإيمان، المسلم في ثبات يرفع الإيمان، المسلم في ثبات يرفع الإيمان. ها؟ لماذا؟ طيب خير إن شاء الله جل وعلا. اسمعني جيدا، اسمعني جيدا، لقد ظلمت هذه الأسرة شر أذية، صح أم لا؟ لقد ظلمت، كل واحد منهم الآن يحمل بداخله أسرار، كل واحد منهم جميعا يحمل أسرار. ولهذا أنا أعظك طاعة لله تعالى أن تكون عونا على البر والتقوى، مفهوم؟ أن تكون عونا على ماذا؟ على البر والتقوى. كل واحد منكم يحمل أسرارا جئتم بها أنتم تعلمون. انظر كم سنة وأنت فيها، سنين، كم سنة وأنت فيها الآن؟ كم عمرها الآن؟ يعني أقل شيء أنك في 20 سنة. لا، هي عمرها 33. يعني أنت في 26 سنة. نعم، يعني ما سهلاش تسكنها 27 سنة وأنت تعذب الجمال والقوامة والعلم والفهم والذكاء والعمل والمال والخطوة والزواج، كل شيء. وراء كثر الأصحاب. نعلم ذلك، قد سمعت بأذني، قد سمعت وعلمت أصحاب كثيرة قوية، ولكن من سحرت أين هي الآن؟ ذهبت، هي عند الله، انتهت الدنيا وحسدها، انتهت الدنيا وظلمها، انتهت الدنيا وحقدها، وأخذت هي الآن عند الله. فلو سئلت الآن لقالت ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وما تنظنش تدير صالح. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولهذا خذ العبرة واستعيذ من وعظ بغيره، فأنت كذلك ميت، وتعض على يديك إن مت ظالما. فأنجد نفسك الآن وتبرأ من الظلم وأهله والكفر وأهله والشرك وأهله والسحر وأهله. قلها لله جل وعلا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. من أنت؟ أنت مسلم، أنت مسلم خادم، خادم مسلم يرفع التوحيد ويقول أنا لا أرد الظلم، ويرفع التوحيد، بمعنى أن الذي كان يتكلم معنا قد انحنى وانعزل واختفى وتوارى، والآن صعد المسلم لأنه أقرب إلى الإيمان يتجاوب معنا. أنت مسلم، أسلمت لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أظلمها،

وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين وألقي السحرة السحرة السحرة وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة السحرة السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين وألقي السحرة السحرة السحرة السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله قال موسى قال قال موسى قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال قال موسى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم عظيم قديم عظيم قديم في بيوت الآباء عظيم في بيوت الآباء قديم في بيوت الآباء عظيم في بيوت الآباء قديم في بيوت الأمهات عظيم في بيوت الأمهات قديم يبطل كل سحر عظيم خدام في الأركان خدام في كل مكان خدام في بطون والأرحام خدام في كل مكان خدامه شياطين حراسه شياطين خدامه شياطين حراسه شياطين في الجسد خدام في الجسد حراس حياته حيا وثعابي حيا وثعابي حيا وثعابي حيا وثعابي في الجسد في الجسد بأسحار الحيات والثعابي في الجسد في الجسد بأسحار الحيات والثعابي في الجسد بأسحار الحيات والثعابي في الجسد بأسحار الحيات والثعابي في الجسد بأسحار الحيات والثعابي في الجسد بأسحار الحيات والثعابي في الجسد بأسحار الحيات والثعابي في الجسد بأسحار الحيات والثعابي في الجسد بأسحار الحيات والعقارب والعقارب والعقارب والثعاب في الجسد بأسحار الحيات والعقارب والثعاب والعقارب والثعاب والعقارب والثعاب بأسحار الحيات بأسحار الثعاب بأسحار العقارب بأسحار الحيات بأسحار الثعاب بأسحار العقارب بأسحار السموم بأسحار السموم بأسحار السموم بأسحار الجلود والسموم بأسحار الجلود والسموم بأسحار الصور والجلود والسموم بأسحار الصور والجلود والسموم بأسحار الصور والجلود بأسحار الصور والجلود بأسحار الصور والجلود والسموم بأسحار عظيمة في الجسد بأسحار عظيمة حول الجسد بأسحار عظيمة خارج الجسد بأسحار عظيمة في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور أسحار عظيمة أسحار عظيمة أسحار عظيمة أسحار عظيمة في المقابر والقبور ثعابين شياطين ثعابين شياطين ثعابين شياطين على القبور على القبور بأسحار في القبور ثعابين شياطين ثعابين شياطين ثعابين شياطين في الثرى في التراب في الثرى في التراب في الثرى في التراب في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور سحر أسود في المقابر والقبور بالصور أسود في المقابر والقبور سحر أسود في المقابر والقبور سحر أسود في المقابر والقبور بالصور أسود في المقابر والقبور بالدماء أسود في المقابر والقبور بالعقد أسود في المقابر والقبور سحر أسود بالنجاسات أسود في المقابر المقابر والقبور في المقابر والقبور عقد في المقابر والقبور عقد في المقابر والقبور أحجبة في المقابر والقبور تشديد في المقابر والقبور في المقابر والقبور سحرت في المقابر والقبور دفنت في المقابر والقبور جددت في المقابر والقبور في الأكفان في الأكفان في الأكفان في الأكفان في الأكفان في الأكفان في الموتى في الموتى في الموتى في الموتى في الموتى في الموتى في الموتى في الأكفان والموتى في الأكفان والموتى في الأكفان والموتى في الأكفان والموتى سحر عظيم في الأكفان والموتى سحر عظيم في الأكفان والموتى سحر عظيم في الأكفان والموتى سحر عظيم في الأكفان والموتى سحر عظيم في الأكفان والموتى سحر عظيم في الأكفان والموتى سحر عظيم في تراب القبور والموتى سحر عظيم في تراب المقابر والموتى وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم شيطانه للذلة والصغار شيطانه للذلة والصغار شيطانه للذلة والصغار شيطانه للذلة والصغار شيطانه للذلة والصغار شيطانه للذلة والصغار شيطانه للذلة والصغار شيطانه للذلة والصغار شيطانه للذلة والصغار شيطانه للذلة والصغار شيطانه شيطانه للذلة والصغار شيطانه للذلة والصغار

الله أكبر من كل شيطان بسحر موروث بسحر موروث بسحر قديم موروث من الأم قديم موروث بسحر موروث من الأم قديم موروث بسحر موروث من الأم قديم موروث بسحر موروث بسحر موروث بسحر موروث بسحر موروث بسحر موروث بسحر موروث من الأم قديم موروث في الأم قديم موروث ببطن الأم قديم موروث بالرحم الأم قديم موروث بولادة الأم قديم موروث قديم موروث بالتعطيل قديم موروث بالتعطيل قديم موروث وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. شنو كتحسي انت يا اختي؟ شنو كتحسي؟ عندهم اللي رجل بردات، رجل اليمين اليمنى بردات بروده، وكترفعي اليد كترفعي التوحيد ما كتحكميش فيه كيترفع وحده، وكتحسي براحه راحه وشي حاجه هنا عندي بحال شي حاجه كتصور راحه وشي حاجه كتحرك جهه الصدر والقلب كتطلع وكتهبط، ولكن انت ثابته كتحسي ببروده في جهه اليمنى في رجل اليمنى، التوحيد كيترفع وحده بشي حاجه كتطلع وكتنزل ما بين الصدر والقلب، سخونه سخونه مع ان القدم بارده. جيد هذه عرفتها انت. انا هكا لا انت فاش كنتي كتقول على تشويه الجمال النفس الخبيثه اللي حسيت شويه يدي تقال من لما ذكرت النفس الخبيثه وتشويه الجمال كشعري باليد تقالت والقدم تقالت وانت وعينك كيتحركوا وانت اصلا عندك مشكل هو تشويه الجمال منذ الصغر لما الام تاعك كرمت البخور وعواجيتي الى الان عينك عندك فيها مشكل، اذا العيله بعد. طيب انت انا نفسي كتهضر على السحر. نعم انواع السحر كتبكي. نعم السحر بدا في يديك وخاصه الصغير. ولهذا كنقول القله والذله والاحتقار. نعم ولكن اليوم كيتحرك عندك الصغير، هذا الصغير راه عنده قوه، ولهذا انت كتعرف في المنام رايتي مره قرد وتري مثلا يعني حيوانات اخرى، فهذا لما يرفع هذا الصغير فهذا نوع من الاحتقار، نوع من التحدي، نوع من القوه، او في نفس الوقت يعد معنى انك يكون الحال صغيرا، يعني تلقي في الذله والاحتقار منذ الان ولو انك صغيره، فهمت ولا لا؟ ولهذا غادي نشوفوا الصوره باش نعطيكم مثال. ها هي هذه شحال في عمرها دابا؟ شحال في عمرها شحال؟ 10 سنوات وهي صرعت الان، يعني لم يسلم السحر، لا يعرف صغير ولا كبير، يعني انتم لما كنتوا هكذا او اقل كما قال جيمي 7 سنين كنتوا اصلا انتم مرار لكن ما كنتوش عارفين. ها هي 10 سنين الان صرعت. انت شنو حسيتي؟ انا انا غير رجلي اللي كيضروني داك الشيء هما اللي ضروني. ضروك اذا رجليك اصلا اللي ما كيضروك. عندي من هنا. طيب انت دائما عندك مشكل في المفاصل. تقول لي كيما امي انا مريضه. مرض غادي تمرضي بحالها وغيطرى لك بحال الساعه كانت هذه دوكي. نعم انت تقول لي داك الشيء. طيب جاي اذا دابا فهمت دابا الركب الركب عندك فيهم الالم الى اسفل القدم. أيه. بمعنى المكان اللي فيك الالم هو اللي حسيتي فيه الان اثناء الرقيه. بمعنى انه تفاعل اثناء الرقيه، اذا الالم الذي عندك ليس عادي، له علاقه بالسحر. وهذا الكتف. طيب دابا تضرني تا هو ضرني تا هو كي ضرك ضرك. طيب الاماكن اللي كتضرك دائما عندك فيها امراض والان تزاد فيها الالم اثناء الرقيه، اذا تحرك فيها العدو في داخلها. خلاص واضح؟ واضح انت؟ واضح. تتكلم الجنين. العين عندي انا فاتحه عليها العينين بداو كيضعفوا يحرقوا حاليا. ايه طيب جيد. اذا الامور الحمد لله مزيان جيد. اذا انت تكلمت قال ان سكن النبي 7 سنين 8 سنين 9 سنين وواحد من المجموعه الموجوده في البدن. قال اصحار لو كان جبل يعني تكون قد الجبل لتعطي كل شيء لعدم السعاده لتعطي الزواج وقال اشياء كثيره. طيب المعلوم بالنسبه لك انت وبنتك بنتك الان صرعت. زعما صرعت شنو؟ صرعت يعني عند الجن. عندها يعني عند السحر. اول مره نشوفها. ايوا اول مره الحمد لله ملي عرفتي. لو ان يبقى لي بحال يوقع لك وبحال يوقع لهم. بقى تكبر عادي تقول ما عندي والو كتعامل مع نفسها عادي والعدو بداخلها ويعطل عليها هي تمشي هنا ويعطل هنا. هذا هو اللي كاين. تكون خداتها من عندي ياك. تقدر في الغالب لان هذه عندها 9 سنين. كان كيوكلني وانا حبله. ايه عندها 9 واحد لقيتها لاحظت واحد الملاحظه انت ما تكونش لاحظتيها. انت جالسه انا كنتاكد واش ربما تكون دايره بنتك في دراعك ولا لا ولكن شتك ما درتها ما دايرش انت دراعك. راه هذا الشيق هذا العروق ديالك خرجوا كاملين. واحد لقيتها بحال شي واحد قابط عليك من هنا والعروق مزيرين. بواحد الشكل لدرجه ان يدك كلها عروق. انا بعدا كيجي قلت لك يدي ماشي عاديين كنقول انا يدي راه ديال شي وحده شارفين ماشي ديال وحده عندها 3. لا هكذا عادي شي واحد ملي كيزير كيزير العروق يخرجوا. انا شفت هكذا وشتني فتيقنت ان ما كاينش حاجه غتزيرك. فالعروق بواحد الشكل غريب خاصه هنا هذا كيبان لي يعني بواحد لا حالتك تختلف. كاين حاله كيطلع ماء ولكن هي حاله غريبه ملي طلع بالضبط في اليد. دونك هو قوي متحكم على الاوداج وعلى العروق. انا ماشي مشكل. انا كتجيني بالحكه كتجيني واحد بقيت شفت تزياتي كترخي وكتحكي. نعم كنحك الله يسر كيجيني الحبكه انا بزاف. نعم عادي كنقيل عند الدغماطو كنقيل هذا ماشي حاجه ديال الحبره ما كايناش انا عارفه بان ورني فاهم راني فاهم. شوف دابا نقول لكم برنامج غنعملو. شنو حبسيتي عادي انا عارف ولكن يكون عندك العله في الغالب ولكن اشنو غادي يخص نقول لكم شنو غادي علاش ما سولتوش غادي دابا الاشكال هو انت في المغرب. الحمد لله انت في المغرب. الحمد لله انت في المغرب. الام انا في المغرب. اذا غير نتوما بثلاثه اللي عندكم سفر جاي. اذا نقول لكم برنامج اللي غنبداو فيه من غدا. امتى عندها؟ كعرف في الصيف تيكون. لا لا وافيك في الصيف ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله دابا راجلي ما عندوش علم اننا جينا كاع. كي كتكون في كتكون في كازا نتوما في كازا فاس. خير ان شاء الله ماشي مشكل. ما فراسوش هذا الشيء نهائيا ماشي مشكل. ما هو تا هو نقول له غير ولكن جاتني صعيبه نقول له. دابا نتوما غتجيو من فاس ترجعوا هنا ولا تبقوا هنايا؟ لا غنرجعوا. غتشوفوا الفاس والله خصك. لا سيمانه قالت هذه سيمانه. طيب انا نقول لكم شنو غنعملوا غدا حيت غدا خصك واحد البرنامج ديرو ضروري صافي. يعني انتم شحال جوج اربعه انتم بسته بسبعه غديروا غدا ومن بعد نقول لكم شنو نعمل غدا. غتجيو غتسناوني ونتكلم مع الاخوات نعطيكم الساعه بالضبط شنو البرنامج غنديرو صافي. غتسناوني ماشي مشكل. الامور دابا درنا غير التشخيص عرفنا. دابا كل واحد خاصو يتعزل بوحدو او لكل اللي عندهم بحال بحال يتعزلوا بوحدهم. انا حيت ما يمكنش نبقى كندير ما لان حنا عندنا حالات مختلفه انا وياهم باش نبقى. وخاصك مثلا تدخل تدخل غير تجيب بنتك ولدك الصغير ما تجيبيهش باش ما تفرزيش معاه. واخا ومن بعد نتكلم معاك ياك. واخا صافي. اختي مازال غادي تشاهدك. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. ميرسي ان شاء الله تسمعوني.